ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرحت فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر لا تنفروا خلاد وقالوا لا تنفروا في الحر خلف وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا نعم وقالوا لا تنفروا في الحر الصلة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون نعم جزاك الله خير تفضل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون كتب خلد وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إتي بورش فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إتي بخلف فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا مش كلمة معي هنا وقعت في هذه الآية في موضعي لن تخرجوا معي أبدا وقوله ولن تقاتلوا معي عدو تمام فهي الآية الأولى فتحها أهل سما وابن عامر وحفص وأبو جعفر والباقون بإسكانها وكل على أصله في المد المنفصل المدنيان والابنان أيوة والابنان قبل حفص عند أبو عمرو تمام حلو وبعدين معي عدو ده حفص بالنسبة معي عدو أيوة أما الموضع الثاني فقد أسكنه الجمهور لا. أسكنه أو أسكنه الجميع إلا حفص فقرأه بفتح ياء لضاء تمام تفضل اتي بالدليل معي نفر العلا عماد الموضع الأول أما الموضع الثاني فقال فيه الشاطبي رحمه الله تعالى مع معي ثمان علا نعم إذا اتي بحفص فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أسمع شعبة فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إيدي بسوسي فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا يلا الصلاة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. أبو جعفر، فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. اسمع المد ورش. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إيتي بخلف ثم خلد. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يا للغنى خلاد. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نعم. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إيدي بالصلاة. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. توسط. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صلة. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يلا الإشباع. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اتب الصلاة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. جزاك الله خير، ما شاء الله قتل بالله. تفضل. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. حمزة. وأولادهم. السبة. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ورش. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أبو عمرو. وهم كافرون. ايدي مخلات. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يلا الصلاة. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اختف بخلف. يلا. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما شاء الله، جزاكم الله خير. تفضل. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا نعم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يلا الصلاة. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. استأذنك أبو جعفر. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. اسمع الإدغام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا نعم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. استأذنك أسوسي. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يلا توسط. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. سنة. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. الإدغام للدوري. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ورش. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أنا آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أسمع الإشباع ده، أسمع الإضغام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. اسكت. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك نعم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. حمزة. وأنفسهم. الصلاة. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يلا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ورش. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سكت سكت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ذلك الفوز العظيم. نعم وجاءه وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. إيدي بالصلاة. ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. أسوسي. ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. أبو جعفر. ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يعقوب. طبعا هنا يعقوب يقرأ وجاء المعذرون. في فيها كذا قال الناظم رحمه الله في الدرة وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا نعم والأنصاري فارفع حز. تمام فضل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجيء بزكوان. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجاء حمزة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. من الأعراب. من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ورش. عذاب أليم. عذاب أليم. الصلة. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ما شاء الله بختم بالله أحسنتم. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. ودايما تتصبحوا بيه وتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.